إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكنا أنهينا في شرح عمدة الأحكام الكتاب الذي سبق، وهو الكتاب العاشر من هذه الأحاديث التي جمعها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو كتاب اللعان. الكتاب الحادي عشر قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. يقال الرضاع الرضاع بالفتح، والرضاع بالكسر. قال الرضاع بالفتح والرضاع بالكسر، وأصله رضع يرضع، فالرضاع مصدر الفعل، ويطلق على ارتضاع الثدي، والمعنى هو المص، والمعنى هو المص، وعليه فالرضاع أو الرضاع هو مص لبن، مص لبن ثام عن حمل أو شربه. أصل الرضاع رضع أي مص، فالرضاع هو مص لبن ثام أي تولد واجتمع وتسبب عن حمل أو شربه، مص أو شرب، هذا حقيقة الرضاع اللي هو محل اتفاق، أن يمص أو أن يشرب لبنا ثاب عن حمل، يعني تولد إثر حمله، فهذا محل اتفاق بين العلماء في أنه يؤثر أو من أسباب تأثير الرضاع. وهذا المعنى هو المذكور من حيث اللغة، رضع مصه، ولكن هل يلحق به غيره كالتقطير أو الاستصعاط؟ فهو ليس مصا ولا هو شرب، أن يدخل اللبن من أنفه أو أن يقطر في فمه، فهل هذا يعد من الرضاع أو لا؟ وقولهم أيضا ثاب عن حمل، فإن لم يكن عن حمل، إذا لم يكن عن حمل يعني أن يخرج اللبن اللي هو الحليب من المرأة ولا على إثر حمل، لا على إثر حمل، وهذا يقع سواء كانت المرأة ولودا تلد أو لا تلد، فقد توجد آلات يعني يستخرج بها الحليب من المرأة، أشياء جذابة تجذب، فيوضع ذلك على صدر المرأة فتجذب لبنا من صدرها، وإن كانت ليست حاملا أو لم تكن في زمن حمل وإرضاع، أو ليست هي أصلا ممن تنجب، فهل هذا اللبن الناشئ عن هذا يعد داخلا في أحكام الرضاع أو لا؟ هذا محل خلاف. ولهذا فهذا التعريف إنما يشمل ما هو محل اتفاق بين العلماء، مص أو شرب لبن ثاب عن حمل، فيبقى غير المص والشرب كالتقطير والاستصعاط أو الإدخال في البدن بغير طريقة المص أو الشرب. وكذلك اللبن في غير حمل، يعني كان تريد المرأة أن ترضع ولدا مولودا ذكر أنثى من باب إدخال المحرمية، ولم ليس زمنها زمن حمل أو إرضاع، فهي في زمن لست حاملا ولا هي ترضع، فلا يوجد لبن عندها، فتأخذ الأشياء التي تجذب اللبن، أو أن تكون المرأة أصلا لا تضع ولا لا تحمل فتستعمل هذه الآلات فيستخرج منها اللبن وترضع به الولد أو المولود. فهل هذا تترتب عليه الآثار أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم، والأقوى أنه يترتب ذلك، فهذا حقيقة الرضاع، وجاء ما يدل على مشروعيته في كتاب الله وفي السنة في حديث كثيرة سيذكر المؤلف بعضا منها، وكذلك بإجماع العلماء. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال جل وعلا: فإن أرضعنكم، قال جل وعلا: وإن تعاستم فسترضع له أخرى، وقال تعالى: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتون أجورهن، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها ما يدل على مشروعية الرضاع وأنه تترتب عليه أحكام وأما الأحاديث كثيرة ومنها ما سيأتي، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة، انظرنا إلى إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، لا تحرم الرضعة والرضعتان ولا المصة ولا المصتان، لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، إنها لو لم تكن ابنة أخي فإنها لو لم تكن ربيبتي فإنها ابنة أخي من الرضاع، أرضعتني وحمزة ثويبة، أحاديث كثيرة في هذا الباب. وأجمع العلماء هذا الحكم الرضاع، وأجمع العلماء على هذا الحكم. وتترتب على الرضاع أحكام المحرمية في النكاح وإباحة النظر والخلوة، وكونه محرما يجوز أن يكون مصاحبا في السفر، ولا يترتب عليه أحكام أخرى تتعلق بالنسب كالتوارث ووجوب النفقة وولاية النكاح فإذا الرضاع له أثر في جانب دون آخر، الرضاع له أحكام تترتب عليه كبعض أحكام النسب. ما هي؟ تحريم في النكاح، فهناك أقسام ممن يرضع يحرم عليه أن ينكح نساء يحرمن عليه من النسب، وهناك أيضا المحرمية كذلك إباحة الخلوة والنظر، وكذلك أن يكون محرما في السفر، ولكن لا تترتب أحكام أخرى من النسب كوجوب التوارث، ابن من الرضاع لا يرث، أو وجوب النفقة إذا كان له ابن من الرضاع لا يجب أن ينفق عليه لكونه ابن له من الرضاع، لا يجب هذا، وولاية النكاح لا يقال هذا أبوها من الرضاع يتولى تزويجها، الأولياء إنما يكونون من النسب نعم. والحكمة في التحريم وانتشار المحرمية بلبن الرضاع لكون هذا اللبن يسري في جسم الإنسان فيتغذى به لحمه وعظمه من لبن هذه المرأة وينبت منه، فكان له أثر كالنسب منها، ولهذا ينصح العلماء أن يكون أولى من يرضع الولد هو أمه، أولى من يرضع الولد هو أمه أو أمه، وإن يعني لم يمكن ذلك يتخير له من ترضعه، يتخير له من ترضعه، فيجتنب أن ترضعه كافرة أو فاسقة فاجرة أو سيئة الخلق أو من بها مرض أو نحو ذلك من الأذى، وإنما يتخير له من حسان النساء خلقا وخلقا وشمائل ونعوتا. نعم، فإن ذلك له الأثر الكبير في الرضيع، في الرضيع. ومما يستحبه العلماء وينصحون به لزوم تولي الأم إرضاع ولدها، كما قال ربنا تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فهذا أولى ما لا بد على الأم أن تفعل. ويختلفون هل إرضاع المرأة لولدها واجب عليها أو إنما الذي يجب هو على الزوج، على الأب، أن يقوم بشأن من ترضع له ولده. فمن العلماء من يرى لزوم وجوب ذلك على المرأة، لأن قوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه جملة خبرية والقصد منها الإنشاء، فهي على نسق قوله تعالى: والمطلقات يتربصن، أي ليتربص المطلقات. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، هذا خبر، لكن صورته صورة خبر وحقيقته إنشاء، حقيقته إنشاء. سيأتينا في كتاب الوصول في صيغ الأمر، ما الذي، ما هي صيغ الأمر؟ فعل الأمر افعل، فعل المضارع الذي دخل عليه لام الفعل، لام الأمر لتفعل أو ولتفعل، واسم فعل الأمر عليك كذا، والخبر الذي حقيقته إنشاء، مثل: والمطلقات يتربصن، أي أيتها المطلقات تربصن، أمر. فقالوا قوله تعالى: والوالدة يرضعن أولادهن، أي أيتها الوالدات أرضعن أولادهن، أرضعن، سبيل الأمر. ومنهم من يرى أن ذلك ليس على سبيل الحتم والوجوب، وأنها ترضع مقابل مال ثمن الإرضاع، ثمن الإرضاع. ولهذا قال جل وعلا في الآية: فإن أرضعن لكم فآتون أجورهن بالمعروف، وإن تآسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة على سعته، من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقالوا أنه يلزم على الرجل، على الزوج، أن يعطي زوجته نفقة الإرضاع، فإن لم تقبلها لأنها تراها غير كافية أو لم يستطع على إعطاء ما تعورف عليه، ينظر من ترضع له ويعطيها أجر ذلك، أو لترضى بما تيسر، هي ترضى بما تيسر. ومن العلماء من يرى أن الأمر في ذلك يرجع إلى العرف، فإذا كان استقر في عرف أهل الناس أن الذي أن المرأة لا يلزم أن يرضع، فلا يلزمها إلا إذا طابت بذلك نفسا، وإن لزمها وجب عليها، أو أن ذلك يختلف، فإن كان من شأن هاته النسوة أن لا يرضعن وإنما ينظرن من يرضع لهن الأولاد، فليس على الزوج أن يلزمها، كان كونها ملكة أو أميرة أو ابنة أمير أو كذا، فهي في منصب يعني ليس مما تعورف عندهم بأنها ترضع، بل يؤتى لها بمن ترضع، فهذا يرجع فيه إلى العرف وإلى حال المرأة ومنزلتها. ولكن اتفق الجميع على أنها مما المشروع أن تتولى المرأة إرضاع أولادها، إذ فائدة لبن المرأة لا يساويه لبن أبدا. ولهذا قال جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، خاصة الإرضاع في أوائل الأشهر. ولبن المرأة لا يساويه أي لبن، فهو لبن يعني يتغذى منه الولد كما جاء في هذه الآيات. فلا شك ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لما ذكر ذلك ففيه من الفوائد ما الله به عليم. ثم أيضا أمر الثاني، وهو أن كل ما يركب من أنواع الألبان فإنه لا يصل ما في لبن الأم من الفوائد أو من المركبات، بل حتى المركبات الموجودة في لبن الوالي الأم يعني هضمها واستساغة هضمها للولد للرضيع أيسر من الألبان الأخرى، سواء كان لبن بقر أو مائز أو جمل أو غير ذلك. فلبن الأم هو الذي يعد أنسب للرضيع، وفي من المكونات ما قد لا يوجد في غيره، من سكر أو بروتينات أو غير ذلك. وكذلك أيضا ما ينشأ عن هذا اللبن من إعطاء الأم لابنها ذلك الحنان وذلك الأثر العميق في الربط بينه وبينها وفي الربط بينها وبينها. وكذلك ما فيه من كميات تتناسب مع الرضيع بما قضاه وقدره الله سبحانه وتعالى. وكذلك في لبن الأم من الفوائد الشيء الكثير، سواء كان من الفهم أو الذكاء والفطنة والوعي. ومن الفوائد أيضا حسن كمال الجسم، فأكثر الإحصائيات التي وصلوا إليها في عداد وفيات الرضع كون أكثرهم إذا كان الرضع من غير الأم، بل من غيرها، بل من غير لبن الأم بأنواع أخرى من اللبن، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة الجليلة التي قضاها وقدرها الله عز وجل كونا، وفيها إشارات في بعض النصوص. ومن العلم الذي فتح الله عز وجل به على الناس في هذا الزمان ما صرح به كثير من الأطباء في هذا الباب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب خمسة أحاديث تقريبا، نعم، والسادس هو حديث ذكر بالتبع في باب الرضاع. والحقيقة في الرضاع يدرس فيه ماذا؟ ناحية فقهية، تعريفه لغة وشرعا ومشروعيته والحكمة منه. وأما المسائل المتعلقة به فأولا ما هو السن الذي يؤثر فيه الرضاع، وثانيا ما هي كمية الرضاع التي تؤثر، وثالثا ما عدد الرضاعات التي تؤثر، ورابعا ما هي أحكام مترتبة على الرضاع بالنسبة للتحريم، أي تحريم النكاح. فبالاتفاق وبالإجماع أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة والنسب، ويلحق بذلك أيضا التحريم من جهة المصاهرة على خلاف يذكر في ذلك. ويعني هذا في الجملة ما يذكر في كتاب الرضاع من المسائل. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع. حديث ابن عباس سبق ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك الحديث مر معنا، في كتاب النكاح، في أبواب ما يحرم من النساء، في حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنكح أختي. فقال: أو تحبين ذلك؟ قالت: لست بمخلية لك، وإن أحبا يشاركني أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي، حديث زينب، قال: إنها أختي لا تحل لي. فقالت أم حبيبة: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح ابنة أبي سلمة. قال: ابنة أبي سلمة؟ إنها لو لم تكن ربيبتي لا تحل لي، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، رضي الله تعالى عن الجميع. فهي ديت كم؟ نعم، فهي يعني ابنة أخيه وكذلك ربيبته. نعم، هذا مر معنا في النكاح في المحرمات، صحيح؟ استغفر الله. نعم، حديث أم حبيبة. نعم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ولا أخواتكن. نعم، وكذلك أرضعتهم، رضع معهم حمزة، رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي سلمة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعت الجميع ثويبة التي هي مولاة لأبي لهب، ثويبة وهي مولاة لأبي لهب. نعم، الحاصل، فقال عليه الصلاة والسلام، قال في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة، يعني أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وثويبة وحمزة ثويبة، فصارت ثويبة أما له، وصار حمزة اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام من النسب صار أخا له من الرضاعة، فابنة حمزة هي ابنة عمه عليه الصلاة والسلام من النسب، وهي ابنة أخيه من الرضاع، فهذا يدل على أن بنت الأخ من الرضاع تحرم ولا تحل. نعم، والحديث الثاني بمعناه نقرأه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. عائشة سبق ترجمتها، والحديث يدل على ما دل السابق: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الحديث السابق: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي من الولادة، من الولادة. نعم، والمقصود من الحديث الأول أن علي رضي الله عنه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما اللي هي بنت حمزة رضوان الله تعالى على الجميع. وجاء في رواية عند مسلم أن عليا قال: يا رسول الله، تنوق في قريش وتدعنا، أي تتزوج وتتخير من بنات قريش، وتركتنا، ما أخذت من عندنا. فقال: وهل عندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة. فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. إنها ابنة أخي من الرضاعة. كيف ذلك؟ ثويبة مولاة أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبا سلمة رضوان الله تعالى على الجميع. نعم، فإذا الحديث يدل على ماذا؟ أي يدل على أن الرضاع يدل على مشروعية الرضاع، ويدل أيضا على أن الرضاع له أثر، أثر في التحريم، في تحريم ماذا؟ في تحريم النكاح. في تحريم النكاح، ويدل على أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع. وقد مر معنا في كتاب النكاح ما يحرم من النسب، وقلنا الذي يحرم من النسب كم؟ ما يحرم من النسب كم؟ النساء اللاتي يحرمن من النسب سبعة حرمت عليكم أمهاتكم من النسب، وبناتكم نسب، وأخواتكم نسب، وعماتكم نسب، وخالاتكم نسب، وبنات الأخ نسب، وبنات الأخت. فإذا الأم من الرضاع تحرم، والبنت من الرضاع تحرم، والأخت من الرضاع تحرم، والعمة من الرضاع تحرم، والخالة من الرضاع تحرم، وبنت الأخ من الرضاع تحرم، وبنت الأخت من الرضاع تحرم أيضا، تحرم كذلك. قال تعالى حرمت علي طيب، وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاع، وأخواتكم من الرضاع. طيب، بعضهم يقول أن هذا الذي يحرم من الرضاع الأم والأخت فقط، بدليل أن الله عز وجل نص على ذلك. الجواب من وجهين: الوجه الأول أنه ذكر أصل التحريم، وأن الرضاع يحرم، فذكر الأصل والحاشية، وما دام الأم تحرم فمثلها البنت والأخت، فمثلها البنت، وما دام الأخت تحرم فمثلها العمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. هذا أمر الأول. الأمر الثاني أن السنة جاءت تدل على ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي قوله: إنها ابنة أخي لا تحل لي، ابنة أخي من الرضاع لا تحل لي. نعم، فهذا يدل عليه الحديث. طيب، الحديث نص في كون ابنة الأخ من الرضاع تحرم، ابنة الأخ من الرضاع تحرم. وفي الحديث كذلك النص على أن كل ما يحرم من النسب ومن أي الولادة فإنه يحرم من الرضاع، فإنه يحرم من الرضاع. فإنه ماذا يحرم من الرضاع. طيب، نوضح ذلك ما أوضحناه في المحرمات من النسب. قلنا المحرمات من النسب كم؟ سبع: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. طيب، فإذا الأم من الرضاع تحرم. ما هي الأم من الرضاع؟ من هي الأم من الرضاع؟ كل من أرضعتك، كل من أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة، بواسطة أو بغير واسطة. وكل امرأة ولدت المرضعة أو الفحل فهي أمك من الرضاع. كل أم أرضعتك فهذه أمك من الرضاع، وكل أم أرضعت من أرضعتك فهي أمك من الرضاع. خلاص. وكل من أرضعت من ولدتك، ولدتك مباشرة أنت ابنها أو من نسلها ابن ابن أو ابن، وكل امرأة ولدت من أرضعتك أو ولدت الفحل أي الرجل الذي جامع المرأة فتولد من مائه لبنها، هذه أمك من الرضاع، هذه أم من الرضاع. ما هي الأم من الرضاع؟ من هي الأم من الرضاع؟ من أرضعتك، أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو غير واسطة، أو أرضعت أو ولدت المرضعة أو الفحل، أو الفحل، هذه أم من الرضاع. البنت من الرضاع، من هي البنت من الرضاع؟ كل امرأة أرضعت بلبنك أرضعت بلبنك أو أرضعتها امرأة ولدتها أنت أو أرضعت بلبن من ولدته أنت أو أرضعت بلبن من ولدته أنت وكذلك بناتها هي من النسب والرضاعة من النسب والرضاعة بناتها من النسب والرضاعة أعيد البنت من الرضاعة من هي البنت من الرضاعة من هي كل امرأة أرضعت بلبنك معنى أنت عندك زوجة ونشأ عن زواجكما حمل وصارت المرأة وضعت وصار عندها لبن فجيء لها بولد أو بنت فأرضعته الرضع هذا ناشئ من ماء هذا الرجل المرضعة تلك هي ابنته كل امرأة أرضعت بلبنك هذا المقصود أو أرضعتها امرأة ولدتها يعني أنت عندك بنت هذه البنت أرضعت فالرضيع هو ابن ابنتك من الرضاع فهو ابنك أيضا أو بنتك من الرضاع أو أرضعت بلبن من ولدته يعني أنت عندك ابن تزوج وأنجبت ابن زوجته وأرضعت فذلك الرضيع هو من لبن ابنك وابنك منك فتلك ذلك الرضيع هو أو تلك الرضيعة هي ابنتك أو أرضعت بلبن من ولدته وكذلك بناتها من النسب والرضاع هذه الرضيعة التي رضعت بلبنك أو بلبن ابنك بناتها من الرضاع أبناؤك وبناتها من النسب بناتك نعم الأمر الثالث الأخت من الرضاع من هي الأخت من الرضاع إذا عرفت الأم من الرضاع تسهل عليك الأخت من الرضاع فالأخت من الرضاع هي من هي ابنة أمك من الرضاع أو رضيعة أمك من الرضاع فالأخت من الرضاع كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك من الرضاع فهي أختك من الرضاع طيب العمة من الرضاع من هي العمة من الرضاع كل امرأة ولدتها المرضعة كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل أو الفحل فأخوات الفحل أخوات الفحل ومن ولده من النسب والرضاع عماتك أخوات الفحل ومن ولده من النسب والرضاع عماتك وأخوات المرضعة ومن ولدتهم من النسب والرضاع خالاتك امرأة ولدتها مرضعة وفحل ولدتها مرضعة وفحل طيب هذه المرأة أخوات الفحل من النسب أو من الرضاع فهم عماتها وأخوات المرضعة من النسب أو من الرضا خالاتها. وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك فهي خالتك من الرضاع، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع. كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك، هذا الجدات والجد والأجداد سواء من النسب أو الرضاع، فهذه المرأة إما عمة وإما خالة. وعيد، كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، هذا المرأة اللي ورضعتها واحدة من جداتك وش إيش صارت؟ بنت جدتك من الرضاع صح؟ طيب أنت ما الذي يصلك بالجدة؟ أب أو أم؟ إن كان أب فهي عمتك، إن كانت أم فهي خالتك. كذلك أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك، هذا المرأة رضعت من لبن جدك. إيش معنى لبن جدك؟ يعني الرجل إذا جامع المرأة فالحليب الذي يتكون في المرأة هو له نصيب من ماء الرجل، من مني الرجل، فهذا معناه لبن الرجل. فهذه المرضعة التي رضعت من لبن جدك صارت ابنة له. أنت يصلك بجدك رجل أو امرأة؟ إن كان رجل فهي عمتك، إن كان امرأة فهي خالتك. تمام؟ صح، ما شاء الله. بنات الأخ، وبنات الأخت، بنات الأخ وبنات الأخت من الرضاع، ركز معي. بنات أولاد المرضعة، بنات أولاد المرضعة والفحل في الرضاع والنسب هم بنات أخيك وأختك. عندنا مرضعة وعنده فحل الذي جامعه. أولاد هذا المرضعة، أولاد المرضعة التي أرضعتك هم إخوتك، فبناتهم بنات أخيك أو أختك. وكذلك الفحل عنده أولاد، فبناتهم بنات أخيك أو بنات أختك بحسب الولد هذا ذكر أو أنثى. واضح؟ تمام يا جماعة. وكذلك كل أنثى، كل أنثى أرضعتها أختك. عندك أخت رضعت بنت، إيش صارت البنت؟ بنت أختك. أو أرضعت بلبن أخيك، عندك أخ متزوج، زوجته أرضعت، ماذا صارت الرضيع؟ الرضيعة بنت أخيك، فهي ابنة أخيك. واضح؟ أخوك صار أبا لها فهي ابنة أخيك. فكل أنثى أرضعتها أختك أو أرضعت بلبن أخيك. نعم، هذه بناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب هم بنات أختك، هم بنات أختك أو بنات أخيك أيضا. طيب كذلك بنات كل ذكر أرضعته أمك، أمك أرضعت ولد فكبر، ماذا يصير؟ يصير أخاك من الرضاع، كبر تزوج عنده بنات فهم بنات أخيك من الرضاع. كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أبيك، أرضع بلبن أبيك بمعنى عندك أب ها عنده زوجة أخرى، زوجة أبيك، زوجة أبيك أرضعت، أرضعت بلبن أبيك، أولادا، فماذا صار الأولاد؟ إخوة لك بلبن أبيك، فبناتهم بنات أخ أو أخت بالنسبة لك، واضح؟ أو أرضع بلبن أبيك. وبنات أولادهن من الرضاع والنسب هم بنات أخيك، هم بنات أخيك. كذلك كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فهي أخت، فهي بنت أختك، وبنات أولادها من النسب والرضاع أيضا أولاد أختك. وعيد هذا السابق ذكرناه في الذكر، الآن في الأنثى. كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك فبناتها بنات أختك، وكذلك أولادها من النسب أو الرضاع هم يعني أولاد أختك، أولاد أختك. هذه سبعة أصناف من الرضاع لابد من حفظها وضبطها، واضح؟ تمام، حتى لأنه الأمر فيها دقيق، وما تدري متى يحتاج إليك، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. طيب، في استثناء من هذه المسائل يأتي ذكرها إن شاء الله لاحقا في درس قادم، نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال يتعلق بالدرس، يقول: هل هناك ضوابط في الإرضاع بين الأقارب أم هو على الإطلاق، مثل أن ترضع امرأة أبناءها وأبناء أبنائها، وهل المرأة التي لبنها التي ترضع به ثاب عن حمل تستشير زوجها؟ أين لا ترضع المرأة إلا بإذن الزوج في إرضاع ولد آخر، أم ترضع من غير علم؟ لا، ترضع بإذنه، ولها أن ترضي من تشاء، لا إشكال، ترضي من تشاء إذا أذن الزوج، إذا أذن الزوج. لكن لا بد من ماذا؟ من التحري، لا بد من التحري، خاصة إذا كان إذا شاءت يعني توسعت البلدان، يعني امرأة مثلا تذهب عمرة فتنزل بفندق ما وتؤتى بولد فترضعه، تبقى في العمرة في الفندق مثلا، تبقى هناك 15 يوم، فربما تخالط هذا الولد أو هذه البنت 7 أيام أو 6 أيام وترضع صباحا مساء، هذا صار ابنها من الرضاع أو صارت بنتها من الرضاع، ها، ثم تسافر ترجع هي إلى الجزائر، وتلك العائلة تأخذ وليدها لليمن ولا الكويت ولا قطر، بعدين يكبر هذا وتكبر تلك، ويذهب هذا ليقرأ في جامعة هناك، أو تأتي تلك أو ذاك إلى هنا، ويقع الزواج بين أخ وأختي، واضح؟ هذا ما ينبغي أن يتحرى فيه، لابد من الضبط. لهذا جاءني سؤال أنه فيه اقتراح في إضافة ورقة أو ورقتين في الدفتر العائلي تضبط فيه توثيق معلومات الرضاع، معلومات الرضاع. قلت هذا من أوجب من الواجبات، ومن أوجب الواجبات، وهذا مما تقتضيه أو يصح التمثيل به في المصلحة المرسلة في هذا الزمان، أو مما يعني يتوجب مراعاة لمقاصد هذا الشر، فهذا يقع، هذا يقع، ليس كما كان الأمر قديما، وإن كان الأمر القديم كان يضبط، ها، لكن الآن يأتي يعني من آلاف الكيلومترات ينزل في منطقة ويبقى فيها أيام ثم يرجع، ولا قد لا يعود إليها سنوات، وقد يترتب بعد ذلك الوقوع في هذا يعني الأمر المحرم، فينبغي التنبه. طيب، ما الإرضاع لابد بإذن الزوج، هل محرمات من الرضاع لهم الحكم الشرعي في المحرمية؟ هل محرمات من الرضاع لهم الحكم الشرعي في المحرمية؟ محرمات الرضاع، قلنا ما الذي يترتب إذا كانت أختك أمك من الرضاع، أختك، بنتك، عمتك، خالتك، بنت أخ، بنت أخت، فهي تحرم على ذلك في النكاح. لا يجب عليها لباس الشرعي من جلباب وستر وجه وكذا وكذا، وجازت الخلوة والسفر، جازت الخلوة والسفر، والله أعلم. نعم. يقول: نرجو إعادة الأم من الرضاع. طيب، من هي الأم من الرضاع؟ الأم من الرضاع كل من أرضعتك. امرأة أرضعتك، إيش تكون؟ أمك من الرضاع. أو أرضعت من أرضعتك، فهي في مقام الجدة أم من الرضاع. أو أرضعت من ولدتك، فهي أم من الرضاع. أو ولدت من أرضعتك، فهي إيش؟ أم من الرضاع. تمام؟ واضح؟ أو ولدت من أرضعتك، أو الفحل الذي أرضع، أو ولدت الفحل الذي أرضعك. واضح؟ وبالنسبة في قولنا أرضعت من ولدتك، سواء بواسطة أو بغير واسطة. هل يجوز تسمية الولد مالك وما أدراك ما مالك؟ ها، عنده إبل كثيرة المبارك، وكيل مالك. نعم، يجوز، لا حرج، يجوز مالك، لا حرج في ذلك. وكيل لبيع سيارات يبيع بثمن حاضر بسعر 99 مليون، وبالتقسيط الأجل يبيع بتسديد دفعات بثمن 120 مليون، هذا جائز؟ هذا بيع التقسيط لا يجوز، بيع التقسيط هذا غير جائز على الصحيح، وإن كان في خلاف بين العلماء، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال آخر، سؤال الفقه في زمن الفقه: هل يجوز للمسلمة يرضاع ابن الكافر؟ نعم يجوز. نعم، رجعنا إلى الأصول. أنا مش مقلوبين شوية الفقه بعد الأصول، هي الفقه يرتب الأصول. كيف؟ بعضهم من بعضهم البعض هذا مبهم، المبهمات في العلم والمبهمات، يلا عايش، البعض يعكس، هي على حسب المبهمات.